بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنا ودي الحقيقة أيضا يكون التركيز، يعني سمعت أنكم يعني نفسيا شوي ممكن يكون عندكم شيء من الضيقة والتعب، لكن لي جلسة إن شاء الله تعالى معكم طويلة، أهمها أن تكون السيرة. ترى السيرة دواء، والسيرة علاج، والسيرة أيضا عزاء، والسيرة تصبير، والسيرة أيضا باب يفتح لك أبوابا للهمة العالية والرقي والانطلاق فيما ينفعك في الدنيا والآخرة. تحدثنا الأسبوع الماضي عن العقبة، طبعا تكلمنا عن بيعة العقبة الأولى، وتكلمنا عن بيعة العقبة الثانية، وشفنا المواقف الكبيرة الجبارة التي قام بها أسعد بن زرارة رضي الله عنه، ومصعب بن عمير، وسعد بن معاذ، وسيد بن حضير، الشباب الذين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم الستة، ثم اصبحوا 12، ثم جاء بعد ذلك الوفد الكبير 75 انسان قابلوا النبي عليه الصلاة والسلام عند الجمرة العقبة. الان احنا في السنة 13 بعد البعثة، وهذه السنة مفصلية. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما انتهى من البيعة، بيعة العقبة، واتفق مع الانصار على ان يعودوا، واختار منهم نقباء على ان يراجعوا، اذا رجعوا الى المدينة يكونون هم المسؤولين عن من سيأتي اليهم من المهاجرين. المسلمين في مكة النبي ما اخبرهم ولا علمهم لا باتفاق البيعة ولا بخروج الى العقبة ابتداء اصلا، وذلك للحفاظ على السرية في هذا الموضوع، ثم لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ستكون النتيجة. الان رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقابل المسلمين في مكة، ما يدرون ايش الموضوع، وينتظرون من النبي ان يخبرهم بشيء. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ابشروا يا اهل مكة، قد جعل الله لكم دارا خيرا من داركم، واهلا خيرا من اهلكم، ان الله اذن لنا بالهجرة. يوم سمعوا المسلمين اهل مكة مثل هذا الكلام فرحوا، لانهم يعيشون في مكان هم قد اوذوا، وعليهم من الضغوط، وعليهم من الامور النفسية ما يحتاجون الى ان يخرجوا الى امن وامان، بل يزاولوا، يريدون يصلون، يقيمون عباداتهم، يريدون يكونوا قريبين من الله سبحانه وتعالى في امن وفي امان. طيب من اول واحد سيهاجر؟ اكيد انت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما دام ان الله جل وعلا اذن بالهجرة. لا، انا سابقى، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تهاجروا انتم. واذا هاجرتم واطمأننت عليكم ودخلتم المدينة، سيكون لي انا شأن مع نفسي. بس يا رسول الله هذا خطير، يعني وجودك في المدينة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا فيه نوع من الخطورة. لكن رغم هذه الخطورة، لو طلعت، هذا لسان حال النبي، وتركتكم سينتقمون قريش منكم وستقتلكم قريش، وانا اخر واحد يطلع ولن اتقدمكم حتى اطمئن عليكم تماما. طيب ما هي الخطة يا رسول الله؟ اللهم صل على محمد. واوصي واكرر، كل ما سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه وسلموا تسليما، استغلوها، لاننا فرصة. يعني يكفي ان الله يصلي عليك بالصلاة الواحدة كم؟ 10 صلوات. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه ب10. اللهم صل وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد. خطة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم على 3 اهداف، ركزوا معي. اولا، ضمان سلامة خروج المهاجرين، لازم اضمن سلامة خروجهم. 2، تأمين طريق السفر للمدينة. انا لا يمكن اخرج رجال ونساء ومعهم اطفال وامتعتهم من غير ان امن لهم الطريق. 3، ضمان الاستقرار للمهاجرين اذا وصلوا المدينة، لان ايضا ليس من الواقع وليس من المنطق، لو تخيل لو يروح المهاجرين ولا يجدون احد يستقبلهم ولا استقرار، او لا يجدون اكراما، او يجدون نوع من الاهانة، هذا لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم لمن سيهاجر. اذا اكيد يحتاج هذا الى مجهودات كبيرة جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار، جعل مع المهاجرين اغنياء، دخلهم مع الفقراء، واقوياء مع ضعفاء، ومتفقين. الان النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع مصعب بن عمير، مع النقباء اللي اختارهم، اختار 12 نقيب، قال بي اذا جوكم المهاجرين تقومون بهم، تؤونهم، يجدون مسكنا، يجدون طعاما، يجدون امورهم الدنيوية، حتى اتيكم بعد ذلك انا. النبي صلى الله عليه وسلم هناك جعل من اوائل المهاجرين من ام سلمة. ام سلمة لها قصة جميلة تذكر في هذا المقام. ام سلمة ارادت ان تهاجر مع زوجها وولدها، ولما خرجت هم في الطريق استوقفهم في الطريق من؟ استوقفهم اهلها، وقفوا اهلها امام ابو سلمة وام سلمة، قالوا لزوجها هذه نفسك غلبتنا عليها، انت راسك يابس وتبغى الهجرة توكل على الله، اما هذه المسكينة بنتنا لن نسمح لها ان تهاجر معك. يا جماعة الخير، زوجتي وولدي قال لن نسمح لها، فامسكوا بام سلمة ومنعوها من الهجرة. يقول ابو سلمة فلم يكن لي بد الا الهجرة، لاني لو رجعت الى مكة قتلني اهل قريش واذوني وعذبوني. فخرج ابو سلمة وترك زوجته، زوجته لما رجعت الى اهلها حبسوها والطفل معهم. اهل زوجها اهل ابو سلمة علموا ان اهلها اخذوها واخذوا ولدها، فجاءوا يطلبون الولد. شوفوا كيف مسألة خلنا نقول التعب فوق تعب. فلما اقبلوا عليها قالوا اعطينا ابننا. يقول الراوي يقول والله ان الولد هذا الصغير اهل الزوج يمسكونها بيده اليمين يسحبونه، واهل الزوجة بيده اليسار حتى خلعت كتفيه. والام ام سلمة تنظر الى هذا المشهد. طبعا نحن قد لا نشعر بشعور الام حينما ترى الابن مريضا او متعبا او بعيدا او يعذب او غير ذلك، ولا يعرف ذلك الا الامهات. تقول ام سلمة فنظرت الى هذا ثم الح اهلي حينما خلع كتفه، اهله هو اهل الرجل اهل ابو سلمة، فاخذوه. تقول فاخذوه وبقي عندهم قرابة سنة كاملة، عاما كاملا لا استطيع ان اراه. تقول انا كل يوم اطلع من بيتي الى موقع مكان اللي خذوا الولد مني وهاجر زوجي وتركني، فتقول اجلس وابكي واتذكر كما يقال الماضي، والذكرى كما يقول ناقوس يدق في عالم النسيان. تقول وارجع الى الناس وانا بدموعي، واستمريت سنة كاملة على هذه الحالة. تقول في ذات يوم كنت جالسة وابكي حسرة على زوجي اللي ذهب، ما ادري هو وصل ولا ما وصل ولا حي ولا ميت، وايضا كذلك بقائي هنا في هذا المكان وولدي ليس عندي. تقول خلال سنة كاملة ما استطعت ان ارى ولدي ولو مرة. تقول فمر علي احد اهل زوجي فرآني واقفة في هذا المكان، ليش؟ فنظر اليها فقال لها ما لك يا ام سلمة؟ قالت هذا حالي منذ ان ذهب ابو سلمة ومنذ ان اخذوا ولدي. فراح الى اهل زوجها وقال لهم اني رأيت ام سلمة في حال يرثى ويرحمها فيه غيره، يعني يقصد حتى غير المسلمين واهلها يرحمونها. فردوا لها ولدها وصغيرها، فرجعوا لها ولدها بعد سنة كاملة. تقول ام سلمة رضي الله عنها، شوفوا يا جماعة الخير، الله قادر من اول يوم يرجع لها ولدها، لكن الله جل وعلا يبغانا نعرف قيمة التضحية. وام سلمة انا في ظن، بل ذكرها المؤرخون اهل السير، ان ام سلمة احد النماذج العظيمة التي ضحت تضحية كبيرة. هديتها بعد ذلك ايش؟ ام سلمة بعد ان توفي زوجها من اللي تزوجها؟ تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها مكافأة لها. هي صبرت وضحت وعانت ولاقت ما لاقت في سبيل الصبر على هذه الرسالة، ثم بعد ذلك اخذت الولد واتجهت تريد الهجرة. الان معها ولدها الصغير ما صدقت انها تاخذه، فاصبحت الصباح وانطلقت 500 كيلو تريد ان تهاجر الى المدينة وترى النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلت الى التنعيم في مكة اليوم، تقول التقيت برجل عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة كان وقتها كافر. قال ما ذا تفعل يا ام سلمة؟ وش عندك؟ قالت اريد ان الحق بزوجي والحق قبل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها من معك؟ قالت معي الله وهذا الغلام الصغير، ما معي لرب العالمين وهذا الولد. قال اركبي. شوف النخوة والشهامة، حتى احيانا بعض الاعمال الصالحة قد تكون سبب في رحمة الله بهذا الانسان. قال اركبي والله لا تذهبين امرأة لوحدك الى المدينة دون ان يكون معك لا دابة ولا رجل يحميك، اركبي على دابتي على راحلتي. تقول فاركبني واركب ولدي. تقول فمشينا 500 كيلو، وتحلف هي رضي الله عنها، تقول ما رأيت رجلا بنخوته وشهامته مطلقا، تقصد على غير ديانتها، ومع ذلك عنده من النخوة. يا شباب، انا لو اردت ان اتحدث اليوم عن واقع النظرات والخطرات والاختراقات من بعض الرجال على عشرات النساء في اسواق، في اماكن عامة، في عدم احترام للانسانة التي تقف امامه. اعني ربما التحرش، انا اسميه ليس التحرش باليد ولا باللسان، هذا يسمى تحرش فقط. انا اعتقد ان النظرة الغير شرعية الى امرأة لا تحل لك هذا احد انواع التحرش، بل هي البداية الخطيرة وبداية الانفلات والطريق المظلم. ولذلك شوفوا الشهامة والنخوة، العربي الحر الذي يحمل كما يقال حرية صادقة ورجولة لا يمكن ان يستهين بحليلة جاره، والعرب كانوا يتغنون بهذا حتى في الجاهلية، فما بالنا ونحن امة مسلمة عندنا من الشهامة، عندنا من العروبة، عندنا من الرجولة، عندنا قبل ذلك مما يضفي على ذلك كله الديانة والايمان والاسلام والفطرة، وعلمنا ديننا وعلمتنا شريعتنا كيف نتعامل مع النساء. ولذلك تقول هي رضي الله عنها، تقول اذا اراد ان يستريح عثمان ينيخ لي الدابة، فاذا اناخها والله ما يلتفت الي ويمشي يماما، يعني ما يناظر وراء حتى يبتعد عني فارتاح. واذا اراد ان يأتي عشان نركب على الراحلة ونمشي، تقول حذف او رجم او رمى بالحصى وهو يرجع على وراء علشان ما يشوفها ولا يكشف حرمتها. تقول فاذا ركبت على الدابة وعلى ظهر الراحلة اتى ولا يكلمني ولا اكلمه. هذا رجل غير مسلم. هذه الشهامة التي وصلت بهذا الرجل هي السبب كما ساق ذلك عدد من اهل السير في اسلام عثمان رضي الله عنه، اسلم بعد ذلك. تقول فاخذني حتى وصلنا الى المدينة. لما وصلت المدينة يقول قال لها عثمان انزلي هذه المدينة، كانت اسمها يثرب التي فيها زوجك، انزلي هنا وادخلي وخذي الدابة وانا اعود على رجلي، انا ارجع على رجلي. هذا بالمناسبة عثمان رضي الله عنه، وطبعا هذا الكلام قبل اسلامه، له قصة، هو من بني شيبة وكان فاتح باب الكعبة، هو مع مفتاح الكعبة، وإلى اليوم مفتاح الكعبة مع بني شيبة. والرسول هذا الكلام في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يدخلون الكعبة، الرسول رغب ان يدخل يصلي في الكعبة، فقال لي عثمان ائذن لي ابغى ادخل جوا الكعبة، قال لا تدخل. قال يا عثمان الناس دخلت، لماذا لا تدخلني؟ دخلني بصلي داخل الكعبة. قال لا تدخل يا محمد، ممنوع، والله لو تنطبق السماء على الارض ما تدخل. قال النبي يا عثمان سيأتي يوم سيكون المفتاح معي وتتمنى ان اعطيك اياه فلن اعطيك اياه. قال لو جاء ذلك اليوم والله ان باطن الارض خير لي من ظاهرها. وراحت الايام، لما جاء فتح مكة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وكسر وحطم الاصنام اراد ان يدخل الكعبة، الكعبة مقفول بابها، قال وين عثمان ابن مضعون؟ قال عثمان مو موجود. قال اذهبوا اليه واتوني به. فجاء عثمان، ولما اقبل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام اعطنا المفتاح يا عثمان. قال المفتاح مو معي، عند امي في البيت. قال اذهب اليها واحضره لنا. يقول عثمان فذهبت تأخرت، يوم جيت لامي فرفضت تعطينا المفتاح. التفت الرسول لعمر قال يا عمر عثمان تأخر علينا، اذهب اليه فان اعطاك المفتاح بالسلم والا خذه بالطقاق على ما يقولون. يقول عمر بن الخطاب فذهبت، الرواية صحيحة، يقول فلما طرقت الباب، عمر طرق الباب، مين عمر؟ ماذا تريد؟ قالت المفتاح. قال ابشر. يقول فاتى واحضر المفتاح فاذا بالنبي يفتح الباب ويدخل. فقال يا عثمان الا تذكر يوم ان قلت لك تلك اليوم ذلك اليوم اعطني ادخلني الكعبة ورفضت، وقلت سيأتي يوم وهذا المفتاح معي، ها هو المفتاح معي هذا اليوم. العباس جنب النبي صلى الله عليه وسلم عمه قال يا محمد اعطنا المفتاح، نحن بني هاشم، هذا شرف، خله معنا نفتح باب الكعبة. قال يا عثمان لكن لك موقف عندنا لا ننساه، لك موقف عندنا لا ننساه، انك اتيت بام سلمة يوم الهجرة نخوة وشهامة منك، خذ المفتاح يبقى مع بني شيبة لا يأخذه منهم الا ظالم. من ذلك اليوم، ولذلك الى اليوم ما يفتح باب الكعبة ولا يدخل ملك ولا امير ولا زائر ولا احد يستطيع يدخل الى اليوم الكعبة الشريفة المشرفة الا ان يفتحها بني شيبة وفقهم الله واعانهم. هذا الوفاء الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ايضا من النماذج، نماذج الهجرة، صهيب الرومي. صهيب جاء من الروم فقير ضعيف، ودخل في التجارة في مكة والتجر واغتنى واسلم رضي الله عنه. لما جاء بغي هاجر مع المهاجرين جهز 10 جمال، تخيلوا 10 جمال كأنك تقول اليوم مثلا 10 تريلات مليانة من المتاع والاصواف والذهب والفضة وجميع ما يستطيع ان يملكه كل التجار في ذلك الوقت، وطالع يبغى يهاجر. فشافه ابو جهل وشافوه الكفار، قالوا وين؟ خير ان شاء الله، 10 جمال. وطالع هي وكالة كما يقال من غير بواب، اتيتنا صعلوك فقير واليوم تجمع هذه الاموال وتخرج امام اعيننا. قال انا اريد الهجرة، اريد ان اذهب الى مدينة رسول الله قبل ان تكون مدينة طبعا الى يثرب. فنظروا اليه قال لن تخرج حتى تضع الجمال، تبغى تهاجر بسلامتك، لكن الجمال واللي عليها كلها ناخذه احنا. قال خذوا 9 وخلوني 1 عشان اركب عليه ويكون لي متاع وزاد من هذا الجمل او البعير الذي سيبقى. قالوا لن نقبل، اعطنا كل الجمال. قال خذوا 10 كلها، وهو لابس له بردة يعني مثل البشت الجميل، بردة النجرانية مخيوطة كما يقال ملكي. فقالوا حتى هالبردة اخلعها. يقول فخلعتها واعطيتهم اياها، ثم خرجت والله ليس معي الا جلبابي، ما معه الا الثوب. يقول فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الرسول بهذا الموقف، فلحقه في الطريق وقال له النبي ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع، لانك فعلا تنازلت عن دنياك. من يقدر اليوم يتنازل عن كل ما يملك؟ وعشرة جمال محملة بما سمعنا تساوي اليوم لو اردنا ميزانها مليارات الريالات، ومع ذلك يتنازل عنها في الرغبة في ان يشتري ما عند الله. وانزل الله جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، نزلت فيه رضي الله عنه وارضاه. وهاجر مجموعة من الصحابة، من ضمن من هاجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والتقى بطريقه ب20 من الفقراء، وكان من ضمنهم عياش ابن ابي ربيعة وهشام ابن العاص. عياش ابن ابي ربيعة الحقه ابو جهل وقال له كيف يا عياش تهاجر وتترك امك؟ ترى امك اليوم حلفت 3 احلاف، اولا حلفت انها ما تاكل ولا تشرب، 2 حلفت انها ما تستظل تحت ظل يعني تقعد تحت الشمس، 3 حلفت انها ما تستحم يعني ما تغتسل حتى يمشي القمل في رأسها. ويقول عياش يعني رقت نفسي لامي. قال له عمر يا عمر لا تسمع كلام ابو جهل يكذب عليك. قال امي يا عمر انا ما اقدر اترك امي ما تتحمم وتقعد تحت الشمس ولا تاكل وتشرب. قال عمر اتركها ستجوع وتأكل وتضطر يأكلها القمل في رأسها وتستحم وتؤذيها الشمس وتستظل. قال لا يا عمر ساذهب اليها. ورجع رضي الله عنه. لما رجع قال له عمر خذ ناقتي، شوفوا التضحية، قال له خذ الناقة لعلك تذكرني وترجع عليها. يقول خذها ذكرى، يمكن كل ما شفت الناقة وانت راكب عليها تتذكر الهجرة وتتذكر المسلمين وتتذكر قبل ذلك رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم. فاخذ الناقة ورجع وجلس عاما كاملا بعد رجعته هذه، لكن للأسف الشديد رجع ما كانت امه لا حالفة ولا شيء، لكن ابو جهل ضحك عليه ثم ربطوه وقيدوه وسجنوه وعذبوه فترة من الزمن. يقول عمر بن الخطاب ولما نزل قول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، كتبها عمر في رقعة من عمر بن الخطاب الى عياش، قال لقد انزل الله على رسوله هذه الايات. فقرأها عياش وتذكر الهجرة، ثم ركب على دابته وهاجر والتحق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. بقي الان في المدينة في مكة من؟ بقي مجموعة قليلة من المسلمين، من اهمهم بقي النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر الصديق علي بن ابي طالب وبعض المسلمين، وبقي اهل بيت النبي واهل بيت الصديق رضي الله عنهم. تضحية في المواقف لا يمكن. بدأ قريش تحس الان ان الرسول شكله بيروح، اغلب الصحابة طلعوا وهاجروا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، اكيد ان محمد يخطط الى شيء. الرسول يريد الخروج نعم، لكنهم خافوا لانهم يعرفون ان الهجرة، وش معنى الهجرة يا شباب؟ معنى الهجرة قيام دولة ولا لا؟ قيام الدولة معناته ان محمد عليه الصلاة والسلام سيكون سيدا وسيكون له قوة وسيكون له منعة وسيكون له حصانة وايضا لا يخفاكم ان المدينة على طريق تجارتهم، على طريق تجارتهم اجتمعوا في دار الندوة، اخطر واخبث اجتماع على ممر تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم. ابو جهل، ابو لهب، ابو سفيان، عتبة، شيبة، ابو البختري بن هشام، ومجموعة كل اسماء في قريش الخطيرة اجتمعوا على ماذا؟ كيف نتخلص من محمد؟ نبغى ننتهي، لابد نخلص عليه. ثلاثة اشياء حطوها، ثلاث خيارات. الخيار الاول يا نطرده من ارضنا، ايش رايكم نطرده ولا لا؟ قال ابو جهل كيف تطردونه؟ لو طردت محمد خرج وراح واعد له رجالا وكون له قوة واستقوى علينا. قالوا طيب عندنا حل ثاني، نكبله بالحديد ونحبسه نسجنه. قال لو فعلتم ذلك قامت عليكم بني هاشم قبيلته، ما راح تسكت، وعمه العباس ما راح يسكت، وراح يصبح بيننا وبين بني هاشم حربا ليس لها اول ولا اخر. قالوا طيب وش تشوف؟ اشر علينا. ابو جهل قال عندي لكم رأي، اجمعوا كل القبائل ومن كل قبيلة يخرج لنا فارس شجاع بطل، ونعطيه سيف حاد، ويذبحونه كل من كل قبيلة فارس عشان يتوزع دمه بين القبائل، واذا بغت بني هاشم تنتقم منا ما تقدر، ما تقدر تحارب العرب كلها ولا تحارب كل قبائل قريش. شوفوا التخطيط الخطير الذي خططوا. فرحوا بها الخطة، ونزل الوحي في لحظتها على النبي جبريل، يا محمد ان قريش تعد لك كمين وتخطط على قتلك، ان الله اذن لك وصاحبك بالهجرة، اطلعوا الان. جبريل لما نزل على النبي كان النبي في بيته، قال يا محمد اخرج من بيتك الان. خرج النبي من بيته بعد الظهر في الظهيرة في وقت شمس حر، ما تعود الناس خروج النبي في هذا الوقت. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ذهب الى ابو بكر الصديق وطق الباب على ابو بكر، فتح ابو بكر، ايضا ابو بكر استغرب، انت لما يكلمك واحد او يجيك شخص في وقت ما تعودت انه يزورك فيه يكون عندك نوع من الاستغراب والاستفهامات الكثيرة. نعم يا رسول الله. قال هل عندك احد في البيت؟ قال اهل بيتي. قال اخرجهم، عندي كلام خاص سري. قال انما اسماء اهل بيتي هم محل ثقتي. فدخل النبي قال يا ابا بكر ان الله اذن لي بالهجرة. قال ابو بكر الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة الصحبة، انت اذن لك ان تهاجر معي. ابو بكر الصديق فرح وجلس يبكي من شدة الفرح. يا جماعة عمركم شفتوا واحد يبكي فرح ان يترك بلده وان يخاطر بنفسه؟ تقول عائشة في الصحيح تقول ما رأيت رجلا يبكي فرحا، واحد يبكي فرح مثل ما رأيت من شدة الموقف اللي رأيته في ابي ابو بكر الصديق لما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بصحبته له في هجرته صلى الله عليه وسلم. ابو بكر اصلا مستعد، مجهز راحلتين كان يعلفها ومعتني فيها ويعطيها الطعام الجيد، ينتظر اللحظة اللي يقولها الرسول توكلنا على الله. قال يا رسول الله انني اعددت راحلتين للهجرة. قال الرسول بالثمن، بدفع فلوسه وتاخذه. قال بالثمن. قال لما يا رسول الله؟ قال بالثمن، ولعل النبي ماذا يريد؟ الرسول يريد ان لا يضيع عليه الاجر في هالهجرة وهذا التعب، يبغى يكسب اجر يدفع المال. ترى بعضنا اليوم اسمحوا لي بهالوقفات، يعني خلونا نقيسها على مستوى لو شباب يطلعوا البر ولا حريم مجتمعات مع بعضهم او الناس مجتمعين في مكان في استراحة، احيانا للامانة تجد بعض الاشخاص ما ادري هل هو قلة ذوق او عدم معرفة، حينما لا تكون ضيفا عند احد في مكانه فلا تكون ثقيلا، خاصة لما يكون الشخص شباب جالسين فراتبه مثلا مبلغ بسيط وهو اللي يتبنى العشاء ويتبنى الغداء ويدفع، وعشرة 15 جالسين ما دفع منه واحد ريالا واحدا. التعاون والنظرة ايضا في مراعاة ظروف الناس هذا جزء من قمة الذوق والادب الذي ينبغي ان تتربى عليه كل امة. هذا النبي يقول الثمن الثمن، يقول ابو بكر لا يا رسول الله. قال لا، ولعل النبي اراد هنا اراد ان لا يفوته اجر تعب الهجرة صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. قال له ابو بكر اذا نركب يا رسول الله، نركب الان على الدواب ونمشي. قال لا لحظة لحظة، تذكرت الودائع، قريش اعطتني ودائع امانة عندي وانا تاركها في البيت، لازم اروح اردها لهم. يا رسول الله هذول قوم بيذبحونك وانت تقول بروح ارجع ودائعهم؟ طيب ليش الرسول ما نطلها او خلاها في البيت واذا راح النبي صلى الله عليه وسلم هاجر يدخلون يجدونه، خاصه انهم خذوا بيت الرسول ترى، اخذوه واحتلوه. قال لا يا ابا بكر، اني اعود الان واعطي الودائع، انا بشوف علي يعطيهم الودائع وارجع اليك. الامانه، كم عندنا شيكات تصدر كل يوم من غير رصيد؟ كم من الامانات التي ضيعت، العقود؟ ترى سوره المائده مقصدها العام الوفاء بالعقود، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، اوفوا بالعقود، ايش احلت لكم بهيمة الانعام. الوفاء بالعقود امر ضروري، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الامانة. الان انا عندي ودائع، كيف يا ابو بكر اذهب ولا اعطيها لاهلها؟ دعني اذهب الان واخرج الودائع واعطيها علي وعلم هذه في الفلان وهذه الفلان وهذه الفلان ثم اتيك. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى داره مرة ثانية. وش اللي حصل؟ رجعت الرسول هذه، جلس يوزع يعطي الودائع علي، فتفاجأ فاذا بالصوت عند الباب. قال له علي: يا رسول الله، اني اسمع صوتهم عند الباب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم مع ثقب الباب فوجد قريش مجتمعة. شفت الرجعة هذه فيها مخاطرة عشان يرجع ودائعهم. قال له الرسول: اسمع يا علي، الان بدت الخطة، اجلس في مكاني وخذ بردتي، البشت هذا حقي خله معك، ونم في الفراش، ثم اذا نمت غط نفسك بالبردة. من يقدر يسوي هذا الموضوع؟ واحد بيموت تقول واحد تراك بتذبح في الفراش، يعني الموت لك 100% وتنام في فراشي. شوفوا علي بن ابي طالب يوم يبايع النبي عمره 10 سنين، والان عمره 23 سنة، يوم قام يبايع في مع بني هاشم ضحكوا عليه قالوا: اجلس، اتبايع اطفال؟ انت يا محمد تبايع هذا الطفل ابو 10 سنين؟ لكن اليد اللي مدها للنبي كانت يدا فعلا حقيقية، شجاع. 23، وين شبابنا اليوم؟ قال: نعم يا رسول الله، ابقى في هذا الفراش. رح اني استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، وانا لها، انا انام في فراشك ولو قتلت لكن فداء لك يا رسول الله. يبقى علي بن ابي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم الان في البيت. لما امره النبي ان ينام وخاطر علي رضي الله عنه، بل النبي قبل ذلك خاطر بنفسه، امره، نزل جبريل قال: خذ حفنة من تراب وانثرها على وجوههم، وفي لفظ على رؤوسهم، واقرأ قول الله جل وعلا في سورة ياسين: وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. تخيلوا، انفتح الباب، الرواية في ذكرها ابن هشام في السيرة، لما فتح الباب ما خرج النبي اول شيء، فتح الباب ثم اخذ التراب وهو يقرأ: وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون 3 مرات. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم واقفين ما يشوفونه، اعماهم الله جل وعلا. جاء في بعض الروايات انهم ناموا، تسدحوا وناموا، وقيل انهم كانوا وقوفا والرسول يخرج من بينهم ويرجع عليه. تخيل، انا بغاكم معليش عيشوا تكفى معي هاللحظة، الرسول يطلع الان اعداءه واقفين، وعلي يفتح الباب ويشوف والسيوف جاهزة، قيل انها 100 سيف، 100 رجل، ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم وعلي يرجع بكل ثقة والرسول يمشي بكل ثقة، ويرجع علي وينام وينام في فراش النبي. والسؤال يطرح نفسه: ليش قريش ما دام عزموا على قتل النبي، ليش خلنا نقول باللهجة العامية ما دفشوا الباب ودخلوا؟ اعماهم الله. هنا الله جل وعلا يقول: انت اليوم رجعت يا محمد لتؤدي الودائع، ونحن نحميك ونعطيك نحن انا الوكيل وانا الرقيب وانا الحفيظ وانا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وتوجه النبي مباشرة لبيت ابو بكر. شوفوا، لما دخل بيت ابو بكر وركبوا الدواب، ما خرج الرسول من باب الباب اللي في الواجهة، طلع من الباب الخلفي، وهذا فعل السبب. فخرج مع ابو بكر ووضع اللثام على وجهه عليه الصلاة والسلام، واتجه النبي وين؟ المدينة شمال ولا جنوب مكة؟ شمال. الرسول وين اتجه؟ اتجه جنوب، لانه يريد، اكيد قريش ما راح تفكر له في شيء واحد، قريش ستقول ما دام اصحابه ذهبوا الى يثرب المدينة فقطعا سيذهب اليهم يلحق بهم. فالرسول لا، قال لعلي: اجلس في فراشي تعطيل، اقعد هنا خلنا نعطلهم، وانا ماني برايح شمال الطريق المتوقع اني اكون فيه، انا بروح جنوب. فركب النبي صلى الله عليه وسلم، تدرون من بين المسجد الحرام الى جبل ثور كم كيلو؟ من يعرف؟ 4 كيلو وشوي. تخيلوا الرسول عليه الصلاة والسلام مشى هذه المسافة مع ابو بكر الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي الان وهو يريد يذهب. طبعا لازم تفهمون شيء نقطة معينة. ترى النبي ما راح يقصد الجبل، ما يدري. الرسول خرج يبحث عن مكان امن، مثل الانسان اللي طالع هارب اذا شاف له مكان سيدخل فيه. الرسول طالع الان ما يدري اي مكان سيقف اليه. بعض الناس حتى هذا ذكر بعض المؤرخين ان الرسول قصد الجبل للغار. اصلا الرسول ما يعرف ان في الجبل غارا، وفي ما يثبت ذلك في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي الان عليه الصلاة والسلام باتجاه الشمال وباتجاه الجنوب ولا الشمال؟ الجنوب. ومتوجه صلى الله عليه وسلم، وترك الان خلف مكة صلى الله عليه وسلم خلفه. طبعا دقة في التخطيط. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي حتى وقف وراء الجبل. يوم شاف الجبل قال يا ابي بكر لعل نصعد الى هذا الجبل. الجبل انا رحت الجبل ثور ووقفت عليه، بل وصلت الى الغار. طبعا ليس من السنة زيارة الجبل، اساس لا يقول بعض الناس ليس من السنة، ولم يرد في زيارة لا جبل ثور ولا غار ثور ولا غار حراء ولا غيرها، ولم نؤمر بذلك. لكن اذا ذهبت مرة من المرات اريد الحقيقة اتخيل مشاعر. انا اهتمامي في السيرة كبير، واردت اتخيل تلك المشاعر. والله يا جماعة الخير اني حسبتها بالساعة، من الارض الى قمة الغار ساعتين ونص في هذا الوقت. الان بعد مرتب وفي طريق شبه ممهد الى حد ما. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم، تدرون كم قدم؟ 3000 قدم تقريبا، يعني قرابة 750 متر او نحو هذا، 750 متر. ولك تتخيل وعورة الجبل. انا اتكلم عن جبل صعدته ورقيت اليه ودخلت الغار، وساصفها لكم كما شاهدته بعيني. النبي واقف الان، سبحان الله، جبل ثور ما فيه ممر، يعني لا يمكن روحوا له الى اليوم، لا يمكن تجد ممرا في الجبل الا هذا الطريق. كأن الله خطه لمحمد وهيئه له، يعني كأنه مرسوم لك يا رسول الله. تدور على الجبل كل الجبل لا تجد مدخلا للجبل يدخلك ممرا، يعني واضح انه طريق الا هذا الطريق. وعر صخور وحجارة جدا كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم عمره 53 سنة، ابو بكر 51 سنة. الجبل جدا مرتفع طويل، انت تتكلم على قرابة اكثر من ساعتين ونصف تقريبا تمشي حتى تصل الى قمة الجبل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد ان يختبئ ويبحث عن موقع او مكان مناسب يختبئ فيه عليه الصلاة والسلام. لا يعرف الرسول عن وجود الغار. يصعد النبي صلى الله عليه وسلم وعورة الجبل ويتعب عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد يا حبيبي يا رسول الله. والله قمة التضحية وقمة البذل لنشر هذه الرسالة عليه الصلاة والسلام. كم ضحى وكم تعب عليه الصلاة والسلام ليبلغ رسالة الله ويعرف الناس بهذا الدين. الدين غالي، وكم يجب ان نفهم ان النبي عليه الصلاة والسلام تعب وعانى اشد المعاناة عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ هذه الرسالة. يطلع النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع ويصعد، وهو يطلع الجبل الان التفت فرأى مكة ودمعت عيناه وبكى صلى الله عليه وسلم ويناظر مكة. بلده يا جماعة، بلده. انا اجزم انتم الان يا شباب البعد عن دياركم وعن اهلكم، يمكن بعضكم ساكن في الرياض مع انكم في خير، ولا انتم الحمد لله رايح لا في هجرة ولا انتم مطرود ولا انتم مسجون، الا انك تشعر بالفقد. فما بالك اسألوا المغتربين. وانا بالمناسبة ارسل رسالة لاخواننا، كل من شرد وكل من ترك اهله او حتى وفدوا الينا في بلادنا هذه او في غيرها، نقول انتم بين اهلكم واخوانكم ابتداء، لكن نعرف مرارة البعد ومرارة فقد البلد والوطن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويصعد الان يلتفت على مكة ويقول والله ان الله يعلم انك احب البلاد الى قلبي، ولولا ان اهلك اخرجوني ما خرجت ابدا. شفتوا العاطفة للبلد، العاطفة للوطن، هذا ترى حب صادق، حب وانتماء لوطنه لبلده، حب وانتماء لأم القرى، حب ورغبة للكعبة، حب للحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويصعد الجبل، اول خروج من بلده مهاجرا تاركا بلده عليه الصلاة والسلام. طيب وين البراق؟ ليش ما نزل جبريل؟ كان احنا البراق ودى الرسول للمسجد الاقصى. طيب ليش ما يجي البراق وياخذنا للمدينة؟ لا، انت خطط يا محمد، ابذل مجهود، افعل اسباب. يا شباب الحياه ماء السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. الحياه ما هي بسوالف، اسالوا من شابت لحاهم. الحياه تعب، الحياه كد، اسالوا النساء الكبيرات في البيوت كيف ربينا الرجال وخرجنا الرجال والقاده بالتعب والصبر. المساله ما هي بلقمه تاكلها ملعقه كما يقال من ذهب، لا. الرسول هنا الله قادر على ان يرسل لها البراق كما ارسل له، لكن الموضوع هنا الان يختلف. نريدك ان تخطط، لابد ان تفعل السبب يا محمد صلى الله عليه واله وسلم. ومع ذلك النبي يصعد ويمشي ويطلع، فانك باعيننا وتحت رعايتنا وتحت كنفنا، والجبل ليس قريبا، الجبل بعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد، ونحن نقول لانفسنا يجب ان نسير على خطاه. ان نسير على خطاه في دعوة الناس الى التوحيد، ان نسير على خطاه في تحذيرهم من الشرك، ان نسير على خطاه في عباداتنا، ان نسير على خطاه في معاملاتنا، ان نسير على خطاه في اخلاقنا، ان نسير على خطاه في كل افعالنا واقوالنا وسكناتنا. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، امامنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام. ليقول الان الطبيب انا طبيب لكن على منهج محمد بن عبد الله، وانا مهندس وعلى طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وانا رجل اعمال وانا تاجر وانا داعية وانا عالما وانا خطيبا وانا اميرا وانا وزيرا وانا حاكما وانا اعلاميا. الكل يجب ان يسير على منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. وهو على يصعد الرسول يبكي يمسح دموعه، يقول ابو بكر فنظرت اليه وهو ينظر للكعبة، يناظر بلده التي لم يخرج منها، يعني لم يخرج منها تاركا لها، فاذا به يبكي. يقول ابو بكر فعلمت ان الوحي نزل عليه، نزل عليه جبريل بوحي جديد وبسورة جديدة نزلت عليه، سورة القصص. سورة القصص نزلت، شوف وهذا من جمال القرآن. انا تحدثت في حديث سابق عن سورة القصص، وذكرت ان مقصد سورة القصص، المقصد العنوان الرئيسي الثقة بوعد الله، وذكر الله قصة موسى. انا ابغاك تتخيل النبي وهي تنزل عليه ايات سورة القصص، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى ينادي موسى، يناديه قال ان الملأ يأتمرون بك فاخرج اني لك من الناصحين. نفس الموقف يا رسول الله، موسى كان خارج خايف، وانت الان تخرج يا نبي صلى الله عليه وسلم تركت هؤلاء الذين ارادوا ايذائك. ثم ايضا لك ان تتخيل والنبي يقرأ قول الله جل وعلا ينزل عليه وقال ربي نجني من القوم الظالمين، قصة موسى. ثم لما دخل على شعيب في مدين قال له شعيب لما قص على القصص قال نجوت من القوم الظالمين. الرسول يسمع الايات وهي تنزل عليه وهو يعلم ان هذا وعد لك يا محمد. شوفوا الاية، موسى في سورة القصص في اول السورة، مو كان طفل ولا لا؟ انا بضرب لكم مثال. ام موسى ولدت موسى، موسى مهدد بالقتل من يوم الحمل في بطن امه، ولذلك قالت بني اسرائيل قالت اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا، انت قبل تجينا موسى ذبحنا بسببك، ولما ينعم ولما جئتنا الان وصرت نبي ايضا موسى فرعون قتلنا بسببك، ففرعون يا موسى فعل لنا هذا الفعل. فولدت ام موسى الولد وهي عارف انه سيقتل، فجاءها جبريل. انا اسمحوا لي الان اتوجه للامهات، الام تعرف معنى الولد وقيمة الولد، فقال الله جل وعلا جبريل بوحي يا ام موسى ضعي هذا المولود وين فيه؟ في التابوت. يا جماعة يا امهات، الولد يحط في التابوت. هالحين حنا فشفت لو تقفر الباب وتخلي الدفاية شغالة في الغرفة يمكن الحق الولد يفتح الباب لا يموت عليك لا ينكتم، فما بالك يوضع في تابوت يحفظ فيه الاموات. طيب ام موسى تقول العقل البشري غير متقبل، لكن هذا امر الله، استجابت حطت موسى في التابوت. الرسول يقول ظنت ام موسى ان التابوت سيكون قريبا منها عشان تفتح تراقب تنفس ترضعه ترجعه، لا، هي حطتها في التابوت صح، استجابت على طول. جاء الامر الثاني اقذي فيه وين؟ في اليم. يا رب هذا كلام قرآن، لو مو قرآن يمكن ما نصدق، هذا كلام الله جل وعلا آمنا وصدقنا. ضعيه القيه، ولاحظ القرآن ما قال في آية قال اقذي فيه وفي آية قال القيه، ما قال ضعيه حطيه، قذف رمي حذف، وحملته واخته وبدأت ترفع هكذا ثم القته في البحر. ام يا جماعة وهي تشوف البحر الان والولد في تابوت وفي البحر خافت الموج قام يلعب بالتابوت فخافت على الولد يموت. قال الله لها في لحظة اللحظة: ولا تخافي. يا الله يا رب، حتى الخوف، انا بخوفي مو بعدم ايمان، انا واثقة بنصرك لكن خوف طبيعي. قال: لا تخافي ان شاء الله انا امنت. ثم حزنت على البعد الفراق، قال الله: ولا تحزني. ثم قال: انا ايش؟ هذه سورة القصص، تخيل الرسول يسمع الايات: انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. رجع ولا ما رجع موسى؟ بعدها ماذا قال الله؟ فرددناه، هذا هو شيء موسى، الى امه كي تقر عينها ولا تحزن. وليش؟ شوفوا نفس المقصد، ولتعلم ايش؟ ان وعد الله حق ولكن اكثر الناس لا يعلمون. لازم تعرف ان وعد الله حق. انا ابشر الامهات اللواتي فقدنا ابناء او مات لهم احبابا: اصبرنا، فان لم يكن لقاء في الدنيا الى احد بعيد فاللقاء في جنات رب العالمين. الرسول يسمع الايات، شوفوا الايات اللي قبل الاخيرات، اية 58 في اخر سورة القصص، قال الله لمحمد في نفس السورة: ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، حتى انت يا محمد سنردك. والرسول يسمع الايات وينزل عليه هذا الكلام، واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستبشر الرسول. وانا اقولها الان: يا كل طريد، يا كل شريد، يا كل بعيد، يا كل غريب، يا كل نازح، يا مظلوم، يا بعيدا عن اهله، يا من ترجو الله وحده، ابشر، فان الفرج باذن الله جل وعلا قريب، والله جل وعلا يحب المؤمنين. فكيف بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يصعد الان ويصعد الى هذا الجبل، والايات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتطمئنه ويطمئن النبي صلى الله عليه وسلم. تعب وعرق، والله اني اذكر لما صعدنا الجبل، جبل ثور هذا، والله لا ابالغ، الكلام هذا يمكن من اكثر من يمكن 11 سنة او نحوها، والله اني اذكر ونحن نصعد بعد الفجر، والله ان العرق اكرمكم الله يتصبصب منا من التعب. كنت اقول مجموعة ثلاثة من الفضلاء معي، اقول يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الصعود هذا؟ وكنا نرقى شوي ونجلس وناخذنا 10 دقائق ثم ثاني مرة ونمشي حتى وصلنا الى الغار فوق. وكيف النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه يمشي وتحمل؟ يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بذل من اجل هذه الامة. طبعا اهل مكة الان هم جالسين حول البيت، عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول وصل الان الى الجبل وجالسين ينتظرون، ليش طول الرجال ما طلع؟ فقال رجل مر عليهم، رجال من قريش، قال: يا قوم ماذا تنتظرون؟ شو تسوون؟ كان ننتظر محمد. قال محمد: انا شفتها الصباح خرج من بيني من قدامكم. وقيل انه جلسوا الى الليل فرآه في الظهر، الظهر مر عليهم وشاف الرسول طالع. قال: اني مررت من ها هنا في وقت الظهيرة فرأيت محمد يمشي طلع من بينكم وقد وضع على رؤوسكم التراب. يقول يوم رفعوا يديهم على رؤوسهم لقوا اثار التراب. قال: لا لا يمكن. نظروا مع ثقب الباب فاذا بالفراش ممدود وفيها جسم انسان نايم وبردة النبي صلى الله عليه وسلم تغطي هذا النايم. قال: هو داخل، بالداخل ننتظر. وشوفوا ان الله جل وعلا لم يدلهم على كسر باب، على خلنا نقول الهجوم على البيت والدخول بالقوة، جلسوا ينتظرون. علي بن ابي طالب لما اراد الله جل وعلا خرج، لما فتح الباب رفعوا السيوف فاذا باللي في الوجه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. اين محمد؟ طبعا علي ما يدري، يعني ما يعرف وين اتجاه النبي، يعرف ان النبي ذاهب للهجرة لكن ما يعرف هل ذهب جنوب شمال شرق غرب، لا يعرف. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤذى علي لهذا السبب. علي بن ابي طالب هنا الان كما يقال اسقطوا في ايديهم وهم تفاجأوا بان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب. اين رسولك؟ لا اعرف. الى هاللحظة لا يعرف عن مكان النبي طريق الهجرة اتجاهه الا من يعرف؟ لا، هذا عبد الله بن ريقط، هذا الدليل. وبالمناسبة ترى كان كافر في ذاك الوقت. لا، اسماء بنت ابي بكر هي التي تعرف اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في رواية تقول اسماء كانت تروح بالطعام، هذه رواية غير صحيحة. الرواية الصحيحة ان اسماء جهزت الطعام قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق رضي الله عنه، وجابت نطاقها وشقتها قطعتها نصفين، النصف الاول جعلته كالجراب، يعني جعلتها مثل خلنا نقول المكان الذي يوضع فيه الطعام، ثم ملأته طعاما، والوصلة الثانية ربطت به وسميت رضعيش ذات النطاقين لهذا الفعل. الرواية التي انتشرت عند الناس وهي غير صحيحة انها كانت تذهب الى الغار كل يوم 3 ايام، هذه الرواية والله اعلم انها غير صحيحة، لكنها بدلت اسماء. وايضا اكرر، شوفوا المرأة في الاسلام، المرأة منذ اللحظة الاولى وهي مع النبي، يعني الرسول اخبرها بطريقه وين رايح، ولم يخبر علي رضي الله عنه. طبعا لم يخبر علي خشية عليه من ان يؤذى من قريش، واخبر اسماء لان عبد الله اخو اسماء ولد ابو بكر الصديق سيحضر لهم الاخبار، يتلمس الاخبار في مكة، ويأتي الى الموقع هذا ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كيف عرف عبد الله ان الرسول وابو بكر في الغار؟ عن طريق منه عامر ابن ابي فهيرة. عامر هذا راعي اللي ابو بكر الصديق كان يرعى الغنم، اسلم وكان رقيق عبد، واعتقه ابو بكر الصديق ومات في بئر معونة في تلك المعركة، ولما مات ما وجدوا جثته، يقول الصحابة فبحثنا عنه فلم نجدها، فالتفت العباس يقول التفت فوجدته بين السماء والارض تغسله الملائكة. من لسبب هذا الموقف، ترى لا ماله في التاريخ ولا في الشريعة موقف الا هذا الموقف العظيم، ومع ذلك كرمه الله بان يغسل، وهذا اقره النبي صلى الله عليه وسلم، اي غسيله بين السماء والارض. يقول الصحابة والله التفتنا فوجدناه يعني يغسله الملائكة ويلفونه وهو بين السماء والارض، اكراما له رضي الله عنه وارضاه، وهو راعي غنم كان فقط. وش يسوي؟ يفعل حاجتين، الشيء الاول انه يحلب الشاة ويحضرها للنبي ولصاحبه رضي الله عنه، والشيء الثاني انه كان يمسح الاثر، اذا مشى النبي وابو بكر يمسح اثارهم، اثار رجليهم وهم يمشون، واثار الرواحل والدواب حتى لا تتتبعها قريش وتعرف موقع النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. طبعا اسماء ذات النطاقين كانت حامل في تلك الفترة، وقيل ان اول مولود ولد في المدينة هو ولدها. من هو؟ عبد الله بن من؟ ابن الزبير بن العوام، هو ولد اسماء رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير يكفيه فخرا انه كان احد كبار خلفاء المسلمين، وتاريخه رضي الله عنه ليس هذا محل ذكره، فكافأ الله امه به، وكوفئ هو رضي الله عنه ايضا بالشهادة والخلافة. الان قريش بدأت تأكدت 100% لما شافت علي في مكان النبي ان محمدا عليه السلام خرج، قالوا يمكن انه عند صاحبه، اقرب موقع يروح له الرسول اذا مو في الكعبة عند ابو بكر صديقه وصاحبه، خلونا نروح نطق بيت ابو بكر. راحوا بيت ابو بكر الصديق وطرقوا الباب، فتحت اسماء رضي الله عنها، وين ابوك؟ مهم موجود. اين ذهب؟ ما ادري. ولطمها ابو جهل بكف على ما يقولون بمصطلحنا المعاصر على وجهها، فسقطت والدم يصب من وجهها، لكنها صابرة وثابتة وحافظة للسر وتحفظ هذا المكان ولا يمكن ان تتكلم. خرجت قريش وجلست الان جنة جنون قريش، اين ذهب محمد؟ قالوا اذا نبحث عنه في طريق المدينة شمالا، ولابد ان نكون سنجده في هذا الطريق، اكيد انه ادرك اصحابه ولحق بهم وهاجر اليهم. انا ابغاكم تشعرون بهذا الاحساس، النبي صلى الله عليه وسلم جهدا بذل، تعبا تعب، البدن تعب والجسم تعرق، وهو يصعد عليه الصلاة والسلام مع هذا السن، لكنه يأخذ بالاسباب ويتقن ايضا فعل السبب، وهو الان يصعد النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الجبل اخر نقطة. شوفوا، اذا فتح لك الله باب لابد ان تفعل فيه السبب، لو فرضنا ان فعل السبب عندك 100% تراك لن تصل لمقصودك لو فعلت 99%، سو السبب 100%، اذا اتمه الله فذلك امر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يتقن فعل الاسباب الى ادنى درجة، الى ادنى ما يستطيع. لماذا؟ سؤال، لماذا نؤرخ اليوم نحن بالهجرة؟ ليش؟ ليش تاريخنا 1436 هجرية؟ ليش ما ارخ المسلمون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ او ليش ما ارخوا بفتح مكة؟ او ليش ما ارخوا بيوم حجة الوداع اللي اكمل فيها الدين، اليوم اكملت لكم دينكم؟ عظمة الهجرة

انا جالس اتخيل لما دخلت الحقيقة تلك الفتحة والغار، اقول انا تخيلت ابو بكر ابتداء لما جاء الرسول بيدخل قال له ابو بكر انتظر يا رسول الله تأذن لي؟ قال ليش؟ قال ابدخل اتفقد الغارة حتى لا يكون هناك دابة ولا ثعبان ولا شيء يقرصك او يؤذيك. وتخيل الصديق يدخل رضي عنه يتلمس اي جحر موجود يسده معه النطاق هذا حق اسماء يقطع منه ويسد في الفتحات حتى تخرج حية ولا عقرب ولا احد القوارص فتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. اي تضحية يا جماعة، اي تضحية يفعلها هذا الرجل الصديق رضي الله عنه الذي صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، اشتدت وتعب النبي وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار. الرسول جلس الان قرابة كم؟ قرابة جلس 3 ايام. الغار بقي النبي صلى الله عليه وسلم 3 ايام. يجي عامر بن ابي فهيرة هذا يجيب الحليب ويعطيه النبي، يقول ابو بكر شرب النبي حليبه، الحليب اللي له، وانتهى. وشربت رمغة شوي يعني جغمة خلنا نقول بلهجتنا العامية، فابقيته لعل النبي يحتاجه. يقول فلما فاق النبي اعطيته الحليب او اللبن. يقول شوفوا شوفوا الادب، شوفوا الحب، شوفوا الحب الصادق. يقول فشرب النبي فارتوى حتى ارتويت. شوفوا شوفوا الادب. يقول شرب الرسول فارتوى حتى ارتويت انا. الرسول يشرب وانا الذي ارتوي. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر في ابي بكر ثم قال فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس على فخذي وينام. اي ثقة يا جماعة، واحد يبحث عنها اعداؤه ومهدد بالقتل. يقول فنام النبي ابو بكر الصديق، يقول هذا في الليل، يقول نام النبي ورأسه على فخذي وكأني اشعر بحرارة رأسه عليه الصلاة والسلام. يقول فلما نام خرجت حية مع جحر ما شفته، فيه جحر نسيت اسده. يقول فرأيتها وابو بكر جالس يخشى ان الثعبان او الحية تخرج. يقول فوضعت يدي، قيل انها وضع كفة وقيل وضع اصبعه. قال فبدأت الحية تقرصني هنا، والالم الم القرص والسم في يد ابو بكر والدموع تنزل من حرارتها. يقول فما تحركت، خايف انا، ما همني يدي، انا خايف بس فخذي يتحرك فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم، ابغى اثبت. يقول فنزلت دموعي على وجهي ففاق الرسول فرآني قال ما لك يا ابا بكر؟ قلت يا رسول الله ثعبان او حية خشيت ان تؤذيك فرددتها بيدي. قال فنظر النبي ثم نفث فاذا بالسم يخرج من يدي ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. هذا الذي يستحق هذا الذكر الذي ذكره النبي، ذكره الله جل وعلا الذي يقول ايش لصاحبه وهو ابو بكر الصديق رضي الله عنه الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار. جلس النبي 3 ايام في هذا الغار، واذا بالنبي عليه الصلاة والسلام، طبعا الخبر الان انتشر في مكة، وجلسوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. الغريب الغريب ان قريش وقفت عند هذا الجبل. وشوفوا مراد الله، يعني قريش جلست تبحث، ناس راحوا جنوب وناس راحوا شمال، ولما اقبلوا على الجبل ترددوا نرقى ولا ما نرقى. يقولون فقال ابو جهل فيه فتحة هنا في مكان ممر، لكن هذا محمد لا يستطيع ان يصعد اليه، يعني هذا الجبل طويل تتكلم على اكثر من حول 3000 قدم تقريبا، 2000 وشوي قدم. قال فصعدوا بدأ يمشون حتى شوفوا مراد الله. انت يا محمد خطط اجتهد اصعد الى اعلى قمة ادخل في الغار، لكن نبغى نثبت لك وللامة ولكل من خلقنا ان الوكيل هو الله وان الرقيب هو الله وان الله معه وان الله قادر على كل شيء. يصلون الى اخر لحظة اخرجناك من بيتك وهم امام الباب واعمينا ابصارهم، واليوم يقفون امام الغار ونعمي كذلك ابصارهم. في رواية انها جاءت عنكبوت وعششت وحمامتين وباضت، هذه الرواية لا تصح، الرواية لا تصح، وان كان ذكرها الترمذي اصح ما ذكر الترمذي انها عششت حمامتين وحشيتين. قال ثم جاء العنكبوت فنسج. قال ثم بعد ذلك ما من حمامة، الرسول دعا للحمامتين اللهم بارك فيهما. قيل فما من حمام في الحرم الا كان من سلالة هاتين الحمامتين. هذه رواية وردت وذكرها الترمذي وذكرها عدد من اهل العلم، الهيثمي اوردها، لكنها يظهر انها غير صحيحة. ولذلك قال الشاعر في نفس هذا المقال قال ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير الورية لم تنسج ولم تحمي عناية الله أغنت من مضاعفة من الأمور أو عار من الأطم. وبدأت قريش تصعد إلى أن بلغت إلى هذا المكان. لما وصلت فوق قريش عند الغار، هم الآن جالسين ما بعد وصلوا فتحة الغار، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع صاحب. بالمناسبة الرسول لما دخل الغار ما كان يخرج، يقول أبو بكر خرج النبي لقضاء حاجته، يعني يخرج لقضاء الحاجة، حتى الصلاة يصليها داخل الغار، وهذا من إتقانه في فعل السبب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام داخل الغار، شوفوا قريش واقفة. تخيلوا، أنا بغاكم، أنا ما أدري، شفتوا الغار أنتم على الطبيعة، وقفتوا عليها الطبيعة، من وقف عرض على الطبيعة وانت داخل الغار، اصلا الغار اشبه ما يكون بالمغارة، الصوت يتردد صدى، والنبي وصاحبه يعني خلنا نقول شبر بين الواقف وبين الموقع، فاذا بالكفار واقفين، يقول ندخل؟ لا. هنا قال العلماء، اللي قالوا كما اورد ذلك روى البزار والطبراني وعن الهيثمي وغيرهم في مسألة العنكبوت والحمام، وهي الحقيقة انها لا تصح، وهذا ما اختارها الالباني رحمه الله، لكن الصحيح قول الله تبارك وتعالى أيده بجنود ايش؟ لم تروها، كأن الله أعمى أبصارهم بملائكة، ما رأها أولئك الكفار. يقول أبو بكر يا رسول الله، تخيلوا الآن أبو بكر يكلم الرسول، هم واقفين عند الباب أو فتحة الغار، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرانا. والرسول ثقة توكل، قمة الإيمان، لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. انتم مش ظنكم باثنين الله ثالثهما، ثق اذا الله معك والله لن يغلبك احد، والله اذا كان الله معك لن تغلب، والله ان كما ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا، فمن كان الله معه لا يخاف. اقولها لكل مظلوم، لكل مهموم، لكل ارملة، لكل مطلقة، لكل اصحاب هم، اقول اذا كان الله معك فلا تحزن ان الله معك، واذا كان الله معك فلا ترجو بأحد غيره، ما ينفعك اذا كان، من ينفعك اذا كان الله لوحده معك، وكذلك او من يضرك اذا كان الله معك، ومن ينفعك اذا لم يكن الله سبحانه وتعالى معك. دخل وقت الاذان، طيب نكمل بعد الاذان، تفضل. الان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وابو بكر طبعا يخاطب النبي بهذا الخطاب، شو الثقة الكبيرة من رسولكم صلى الله عليه وسلم، لا تحزن ان الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. في اللحظة يقول ابو بكر، طبعا بطبيعة الحال لما صعدوا كفار قريش المسافة طويلة اكيد جلسوا وارتاحوا، احدهم لف من وراء الغار ليقضي حاجته، وهذه الطامة، لان اللي واقف وراء الغار وهو واقف قد يرى يبصر، فلف واحد منهم يقضي حاجته، لكن الله اعمى بصره، الله الذي يخطف الابصار يعطي البصر ويمنعه سبحانه وتعالى اذا اراد. والان ابو بكر ناظر الجهتين، الجهة اللي امام هي الاخطر بحكمها الاوسع والمكان اللي ممكن يدخل معه، الجهة التي وراء لو نظر فقط مجرد انه يحرك خلنا نقول عينيه فقط يرمش قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما ينحني اصلا، لكن الله تبارك وتعالى حمى نبيه ونصره، وصدق الله ان النصر الا من عند الله سبحانه وتعالى. النبي يقول عمر بن الخطاب عن ليالي ابو بكر الصديق هذه، يقول والله لليلة واحدة من ليالي ابي بكر في الغار مع النبي خير من عمر وآل عمر، يا ليتني شعرة في صدر ابي بكر، خير من ابو بكر من عمر وآل عمر، يا ليتني شعرة في صدر ابي بكر. طبعا وقفت قريش اطمأنت ان ما في احد، على ان قلنا على فرضية صحة رواية العنكبوت والحمام لا يعقل المكان شبه مهجور، توكلنا على الله وانزلوا. فلما نزلوا بقي النبي اتم ثلاث ليال، خرج النبي بعدها وذهبت قريش، وفي طريق النبي الرسول الان ما راح مع الطريق اللي يودي للمدينة مباشرة، في طريق للقوافل، طريق القوافل اذا راح مع الرسول راح يعرفونه، فبدأ يدخل قليلا عن طريق القوافل، وهذا هو اللي اخر النبي للوصول، تأخر يوم، يعني عادة الناس القوافل تأخذ 10 ايام من مكة الى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم جلس 11 يوم، والسبب انه يتغول في الصحراء شوي ثم يرجع، لكنه يضطر احيانا انه يخرج على طريق القوافل. اما تكون هناك جبال صعبة صعودها، ففي ثلاث مواضع خرج النبي من طريق الذي اختاره لنفسه الى طريق القوافل. في هذا الموضع لمحه بعض كفار قريش، لكن الرسول لما يجي في هالطرق اللي خلنا نقول فيها نوع من الالتقاء، كان النبي ابو بكر يتلثمون ويسرعون على الراحلتين، ما يمشون شوي شوي، وهذا من فعل الاسباب. في المرة الثانية او الثالثة رآهم بعض اهل القوافل قريش وراحوا لمكة، قالوا حنا شفنا ثلاثة رجلين عليهم لثام ومعهم دليل، عبد الله بن اريقب لم يكن مسلما، وقالوا اجل هذا محمد ما داموا ثلاثة هو ابو بكر ومعهم دليلهم الذي يدلهم، وقيل عامر بن ابي فهيرة في الروايات انه كان معهم. في هذا الطريق قالت قريش يلا ارسلوا لنا الشباب المئة فارس يجيبونهم. قال سراقة فخبأت في نفسي، سراقة يقول ابغى مئة ناقة، يقول قلت لا ما دام دريت عن طريقهم، قلت لا لا لا لا هؤلاء الثلاثة من قومي انا ارسلتهم، يقول عشان ابعدهم عنهم انا ارسلت ثلاثة لغرض للمدينة من قومي ليس محمد ولا صاحب عليه الصلاة والسلام. يقول فركبت امتطيت فرسي واخذت سيفي وتوجهت لنفس المكان اللي ذكروه اهل القافلة اللي جاءونا. فلحق اللحظات هذه ابو بكر الصديق رضي الله عنه يتقدم النبي مرة من المرات يقول اخشى عليك الطلب، يعني احد يجيك من قدامك، ويمشي خلفه وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم اخشى عليك الرصد، قدامه خاف احد يطلبك ومن وراء خاف احد يرصدك، وامشي على يمينك وعلى يسارك اخاف عليك الغدر. ابو بكر يدور مرة قدام مرة هي وراء مرة يمين. قال الرسول ماذا تفعل يا ابو بكر؟ قال اني احرسك اخاف عليك. قال او تفديني بنفسك؟ شوفوا كيف الرسول يخاطبه وداعبه ايضا. قال نعم يا رسول الله. قال تموت يا ابو بكر؟ يعني هين عليك ان تموت وتتركني؟ قال انا باحد يا رسول، انا رجل، ان مات ابو بكر فهو رجل، لكن انت ان مت ماتت الامة، ان مت يا رسول الله ماتت الرسالة. يقول ابو بكر بينما انا ادور حوله فاذا بالرسول يقرأ عليه الصلاة والسلام القرآن، يقرأ عليه الصلاة والسلام، يقول وانا التف بروح وراء الا اشوف فيه خيل وعليها فارس متلطم والخيل تجري. قلت يا رسول الله ان فارسا ادركنا. يقول والله ما التفت رسول الله. شوف الثقة بربه، ماشي النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته والان يقول له فيه فارس يا رسول الله متلثم على فرسه ورانا. هنا ماذا قال النبي؟ اي واحد يصيبه مصيبة او يخاف من احد، اذا خفت من احد تخشاه قل ما قاله الرسول الان في هذا الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابو بكر فسمعته يقول اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. يقول ما ان قالها النبي عليه الصلاة والسلام الا شفت الفارس طاح من على فرسه. سراقة فارس يقول في حاوي يقولها عن نفسه، يقول ما اذكر انني سقطت من على فرس، اول مرة فيها تلخبط كيف اطيح فوق الفرس. يقول فركبت مرة ثانية، يقول فركب فقلت يا رسول انه ركب على فرسه، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت انك على كل شيء قدير. يقول فسقط مرة ثانية، يقول فركب الثالثة فتقدم وكل ما يقرب حولنا، قال فلما اقترب لم يكن بيننا وبينه الا مسافة فرس، يعني مترين متر ونص تقريبا. يقول فقالها النبي الثالثة ثم سقط. قال يا محمد اني اعلم انك رجل ممنوع، والله ما حد يقدر ياصلك، انا الان ايقنت، لكن اعطيني الامان. الحين انت جيت تطلبني تقول اعطني الامان؟ شوفوا كيف الله قلب الاية، اعطني الامان، قال لك الامان. قال له يا رسول الله انني اتيت لاني اريد مئة ناقة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا سراقة عد الى قومك ارجع. قال طيب لو جيت وقلت لهم اني شفتك والله ما حد يصدقني، اعطني شيئا دليل. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجع واني اعدك سواري كسرى. قال كسرى؟ كسرى مين انت تتكلم عن كسرى مين؟ كسرى ما غيره كسرى الفرس هذا الموجود؟ قال نعم كسرى الفرس. ولك ان تتخيل هذه الثقة بالله، هو الان هارب صلى الله عليه وسلم وخارج من بلده ومهاجر وليس معه الا صاحبه ولم يقيم حتى الان دولة ولم تكن له القوة الحقيقية. نعم معه قوة الإيمان وقوة الرسالة، لكن لم يتقوى الإسلام بعد. قال ارجع فإني أعدك سوى ري كسرى. قال إنك رجل لا تكذب، عرفنا عنك إنك صادق، اكتب لي. قال يا عامر بن فهيرة أو يا أبو بكر اكتب له من محمد بن عبد الله إلى سراقة بن مالك يعدك محمد سوى ري كسرى والسلام. رجع كسرى، كسرى سراقة، سراقة متى؟ طبعا اسلم سراقة في فتح مكة وادرك خلافة ابو بكر، وتوفي ابو بكر رضي الله عنه وادرك خلافة عمر، ولما فتحت المدائن، مدائن الفرس، ودخل المسلمون واحضروا الذهب واحضروا ما وجدوه هناك في المسجد، وقف عمر رضي الله عنه بعد وفاة الرسول واذا بسواري كسرى على الصناديق. قال ائتوني بسراقة، شايب كبير دق عظمه ويمشي وهو قد انحنى ظهره. فلما اقترب وجاء يمشي قال له عمر اعطني الكتاب الذي اعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبه. يقول فاعطاه الكتاب فاخذه فقرأه عمر على المنبر، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله الى سراقة بن مالك يعدك محمد سواري كسرى والسلام. فبكى المسجد وقال عمر صدق صاحب هذا المقام، صدق صاحب هذا المقام. يمشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكمل رحلته. فلما اقبل رسولكم عليه، انا اسمي رحلة الغار ثور والهجرة، وخاصة الغار اسميها رمز الثقة ورمز الثبات الحقيقي، رمز النصر الذي هو اعتبره رمزا حقيقيا. فاذا بالنبي يقبل، اول ما دخل دخل منطقة قباء ما بني فيها المسجد. الحمد لله على سلامتك يا رسول الله، سلامة الله جاءتك يا رسول الله. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل صاحبه ويجلس عند اهل قباء ويكرمونه عليه الصلاة والسلام ايما اكرام. ما بعد دخل المدينة، قباء عن المدينة 10 كيلو تقريبا او اقل من ذلك بقليل، والرسول يجلس في هذا المكان. وتأخر 4 ايام لسببين. السبب الاول ردا لاكرامهم اكرموه، 2 عشان يستعدون اهل المدينة الى لقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجلس النبي عليه الصلاة والسلام ثم بنى المسجد. لما جلس بنى مسجد قباء وبنى عليه الصلاة والسلام، هذا اول مسجد اسس على الاسلام. وانزل الله جل وعلا الايات التي يقول الله جل وعلا فيها ان اول يوم او لمسجد اسس على التقوى احق من اول يوم احق ان تقوم فيه الى اخر الايات. فيبنى هذا المسجد ويصلي فيه النبي. ومن وفاء النبي لهذا المسجد كان يزوره كل اسبوع، كل سبت. وكان النبي يقول للامة من بعده من توضأ في بيته وخرج الى قباء وصلى فيه 2 ركعة خرج باجر عمره. وهنيئا لاهل قباء وهنيئا لاهل المدينة، وشكر لهم ضيافتهم لنبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا دين على الامة تقضيه الامة من بعد رسولها وحبيبها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول اراد ان يتوجه المدينة، جلس 4 ايام، وصلهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. ولما اراد ان يذهب الا فيه والد شاب جاي رجوله متفخة ومتورمة والدم يصب منها وقد وضع اللثام على وجهه، انقطعت نعاله ايه، انجرحت رجله ايه، تورمت رجله ايه. فنظر النبي فاذا بمن؟ علي رضي الله عنه يمشي 500 كيلو جاي بعد ما ادى المهمة ووزع الودائع وقام بالامانة وسوى الموقف الرجولي البطولي. والرسول قلبه عليه، ما يدري صار لعلي، قتل، مسك، سجن، وايضا علي قلبه مع النبي وسار على الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقبل علي فيراه النبي فيحتضنه صلى الله عليه وسلم، ويرق قلبه لعلي، شاف علي رجوله متورمة من كثرة المشي 500 كيلو يمشيها علي رضي الله عنه. حتى وصل يقول النبي اول ما شاف الرسول الان قرت عيني، توني ارتاح يا رسول الله، والله اني امشي من ذلك اليوم لم تقر عيني حتى رأيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شباب، هذا علي بن ابي طالب كما قال انا الذي سمتني امي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة. علي بن ابي طالب البطل المقدام الشجاع، الشجاع الذي وقف ذلك الموقف مع النبي. اذا مبايعته لرسول الله او مبايعة النبي له وهو 10 سنوات كان يستحقها، لانه بالفعل رجل اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسأله عن اهل مكة. واول ما سأل قال هل رددت الودائع؟

ولا خطاب اجتماعي، اتفقنا؟ والمشاهدين كذلك. وقف النبي صلى الله عليه وسلم والناس تنصت الان تبي تسمع وش بيقول النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما وقف نادى الناس قال: يا ايها الناس، ابغاكم تحللون الخطاب هذا ديني ولا سياسي ولا اجتماعي. قالوا: يا ايها الناس، الرسول يقوله: افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. هذا مو كلام مسجوع ومنمق وصفصفة كلام، هذا كلام النبي الذي لا ينطق عن الهوى وهو الذي يفقه المرحلة. طيب هالكلام وش سياسي ديني اجتماعي؟ ها، هو كلها. طيب خلونا نحللها عشان يكون نعرف ان الرسول الان النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة كلها كانت مليانة حرب قبل جيء الرسول، كانت بلد اجواءها حرب، كانت في حرب بين الاوس والخزرج طاحنة، وكانت معركة بعاث المشهورة في ذلك الوقت، والاجواء حرب. النبي صلى الله عليه وسلم الان الاوس والخزرج بينهم كره وبينهم احتكاك وبينهم بغض واحتقان، ولابد النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين هاتين القبيلتين. ايضا فيه يهود وفيه مسلمين فقراء كانوا اغنياء في مكة وجوا الان لاجئين، وهذا جو اخر. قال النبي: ايها الناس افشوا السلام، يعني يكفي حرب، اسمعوا السياسة، يكفي حرب خلاص، واطعموا الطعام من المهاجرين اللي جاءوكم من مكة وبعضهم كانوا اغنياء، اطعموا الطعام. قالوا: وصلوا الارحام، يا اوس يا خزرج اجتمعوا مرة اخرى وتواصلوا. قال: وصلوا بالليل والناس نيام، انتم تحتاجون طاقة ايمانية، ايمان وروحانيات حتى تقويكم على هذه الثلاث، ها ديني سياسي اجتماعي كلها. وهذا هو فقه المرحلة. انتم عارفين يا جماعة مشكلة المستشرقين اليوم مع الرسول وش يقولون؟ يقولون: هل الرسول رجل روحاني؟ هو رسول من حقه يخاطب الناس بالدين. هل هو حاكم سياسي يخاطبهم بالسياسة بحكم ان اهل المدينة اختاروه على المدينة؟ هل هو مصلح اجتماعي جاي يصلح الارض؟ نقول كلها كانت للنبي، لكن المستشرقين يريدون تكييف الموضوع على ما يليق او يروق لهم. ونبينا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم اول كلمة قالها السلام، قال: افشوا السلام. والسلام يا جماعة تحية الاسلام، والسلام ختام الصلاة، والسلام تحية اهل الجنة السلام عليهم، وتحية الله للمؤمنين يوم يلقونه سلام من رب الرحيم. وبدأت رسالة النبي احتضان جبريل عليه الصلاة والسلام يوم الغار، ذلك الاحتضان رمز للسلام والتمسك بالاخلاق كانت في حياة الرسول. اربطكم بين الغار الاول، شوفوا الربط، شوفوا الاخلاق، شوفوا الثبات شوفوا ترى الاخلاق ميب معليش كما يقال انها تصنع في لحظة وفترة وموسم وقدام ناس وفي مجلس، لا، الاخلاق مبدأ وتربية ودين قبل ذلك تبقى عليه وتسير حتى تموت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت على هذه الاخلاق لانها اخلاقه التي تربى عليها عليه الصلاة والسلام. ولذلك صلى الله عليه وسلم ينادي بالسلام ويأمرهم بالسلام، والرمز الاول السلام. عائشة رضي الله خديجة رضي الله عنها لما قالت له لما جاء قال: زملوني زملوني، وحكى لها الوحي، وش قالت له؟ قال: كأنك ايش تصل الرحم، وهو الان جالس يوصي الناس بصلة الرحم، وانك تقري الضيف وهو يوصيهم باطعام الطعام. فهذه الصفات واخلاق موجودة فيه حتى قبل البعثة وقبل رسالته، لكنه بعث صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الاخلاق العظيمة. طبعا وقف البيت، وقفت الناقة وين؟ عند بني النجار، ابو ايوب الانصاري، والرسول جالس يلقي خطابه، هو قال له: يا محمد ادخل عندي في بيتي. قال الرسول: دعها فانها مأمورة. والرسول يميل اليه وده ان يكون عنده. يقول ابو ايوب: فاستغليت خطاب النبي وخذيت متاعه ودخلته بيتي. يوم خلص النبي صلى الله عليه وسلم قال: اين متاعي؟ قال: متاعك عندي يا رسول الله. قالوا بعض بني النجار: كن عندنا يا رسول الله. قال الرجل: مع متاعه. الرجل مع متاعه يبيت في متاعه. دخل بيت ابو ايوب الانصاري، هنيئا لي ابي ايوب الانصاري واكرم به والله من ضيف. خلونا نتفرج كيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. تسمحوا لي اقول لكم شيء، كلكم اللي جالسين والمشاهدين، تخيلوا ان الرسول بيصير ضيفكم اليوم. اسألك بالله يا ابو فهد،

فمت وانا اجاهد حتى اخر رمق. وبالفعل رضي الله عنه وارضاه. اقول ايها الاحبة الكرام، دخل النبي المدينة، اخى بين المهاجر والانصار. كانت المدينة النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا اجواء المدينة تختلف، فيها مهاجرين وفيها انصار وفيها يهود ايضا، وخرج فيها فئة وهي فئة المنافقين، وكانوا قد اجتمعوا في تلك المدينة، لكن النبي استقر وبنى المسجد وراعى هذه الظروف كلها، راعى وجود المهاجرين وراعى وجود الانصار، واخى بينهم المهاجر مع الانصاري، ومع ذلك بعضهم طلق زوجته اذا كان عنده زوجتين، وتزوجها المهاجري، تزوج زوجة الانصاري، واقتسموا البيوت واقتسموا الطعام، بل وافتتح النبي او فتح سوقا جديدا، وعلم جعل فيه 70 رجل اللي يسمونهم القراء، وهم الذين استشهدوا في غزوة بدر وتعلموا القرآن، كانوا يحفظون القرآن في الليل ويعلمون الناس المهن والحرف في النهار، فجمعوا بين العلم والعمل فكانت لهم مكانتهم. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس هذه المدينة ويحوطها عليه الصلاة والسلام بتوجيهاته، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين والانصار 2 سنة، واصبح الناس بين بعضهم من الاخاء ما لم يكن في ارض ابدا. اختم بهذه الطرفة، كان النبي مرة من المرات يأكل تمر وعنده علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب يأكل التمر معه، يقول علي بن ابي طالب: فكنت اخرج النوى الفصم فاكله واحطه قدام الرسول عشان يطلع كثير قدامه، فالتفت له قلت: يا رسول الله، اكلت كل هذا التمر؟ يعني شوف النوى قدامك واجد. فنظر النبي اليه وضحك، قال: ما شاء الله، انت تاكل التمر بنواه يا علي، يعني انت ما عندك ولا فصمه. وهذا هو دعابة النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابتي. اخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجر والانصار. الاخوة يؤشرون لي على اساس الوقت، نتحدث ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم، قبل نتحدث سنتحدث ان شاء الله تعالى عن بعض الغزوات وعن حادثة الافك وعن موقف النبي من المنافقين، واللقاء الاخير بقي لقائين نتحدث فيه عن فتح مكة وتبوك، ثم نتحدث عن وفاته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.